الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: دعوة لوط عليه السلام إلى الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوهم من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. شرح وعبرة. أولا، يرينا الله تعالى في هذه الآيات أنه أرسل نبيه لوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وأطلق عليها فاحشة لأن النفوس السليمة تستفحشها وتعدها قبيحة. وقوله ما سبقكم بها من أحد من العالمين يريهم أنهم أول من عمل هذه الفاحشة، فهم قدوة سيئة عليهم وزرها ووزر العاملين بها إلى يوم القيامة. وقوله شهوة من دون النساء يريهم أنه لا حامل لهم على هذه الفاحشة إلا مجرد شهوة، والمراد أنهم خرجوا بعملهم هذا عن مقتضى الفطرة، وصاروا أخس من العجماوات التي تطلب إناثها بسائق الشهوة لأجل النسل الذي يحفظ به نوع كل منها. ألا ترى إلى الطير والحشرات تبدأ حياتها الزوجية ببناء المساكن الصالحة لنسلها في راحته وحفظه مما يعدو عليه من عش في الأشجار أو جحر في باطن الأرض؟ أما هؤلاء المجرمون فلا غرض لهم إلا إرضاء حس الشهوة وقضاء وطر اللذة. ومن قصد الشهوات لذاتها والتمتع بلذاتها دون الفائدة التي خلقها الله لأجلها جنى على نفسه غائلة الإسراف فيها، فانقلب نفعها ضرا وصار خيرها شرا بجعل الوسيلة مقصدا وصيرورة الإسراف فيه خلقا. إذ الفعل يكون عن داعية ثابتة لا عن علة عارضة، فلا يزال صاحبه يعاوده حتى يصير ملكه راسخة له فتكرار العمل يكون الملكة، والملكة تدعو إلى تكرار العمل والإصرار عليه. ثانيا، ثم عقب ذلك بقوله: بل أنتم قوم مسرفون، ليرينا أنهم قوم أسرفوا في إتيان هذه الفاحشة وتجاوزوا الحدود. وقال في سورة الشعراء: بل أنتم قوم عادون، أي تجاوزتم بتلك العمل الفاحش حدود الفطرة وحدود الشريعة. وفي سورة النمل: بل أنتم قوم تجهلون. وهل يشمل الجهل الذي يضاد العلم؟ والجهل الذي هو بمعنى السفه والطيش. ومجموع الآيات يرينا أنهم كانوا مرزوئين بفساد العقل والنفس، فلا هم يعقلون ضرر هذه الفاحشة فلا هم يعقلون ضرر هذه الفاحشة في الجناية على النسل ولا وعلى الصحة والفضيلة والآداب العامة، ولا هم على شيء من الحياء وحسن الخلق يصرفهم عن ذلك. وكانت هذه الفعلة فاحشة لأنها جناية على الفطرة البشرية ومفسدة للشبان بالإسراف في الشهوة وإذلال للرجال وكسر لما فيه من إباء وشمم وتعطيل للنسل ومفسدة للنساء اللواتي تصرف أزواجهن عنهن حتى يقصروا فيما يجب عليهم من إحصان. وكم من امرأة اضطرها زوجها إلى الزنا لانصرافه عنها بتلك الفاحشة مع وفور جمالها وكمالها. ومن آثار تلك الفاحشة أنها ذريعة للاستمناء وإتيان البهائم، وهما معصيتان قبيحتان شديدة الضرر في الأبدان والآداب، لأن تلك الفاحشة تمرن الإنسان على قصد الشهوة لذاتها بقطع النظر عن المكان المعد لها، وهو يفضي إلى وضعها في غير موضعها، وإنما موضعها الزوجة الشرعية المتخذة للنسل. وفي الحياة الزوجية الشرعية إحصان لكل من الزوجين الآخر بقصد لذة الاستمتاع عليه وجعله وسيلة للحياة الوالدية التي تنمى بها الأمة ويحفظ النوع البشري من الزوال. ثالثا، ومن العجيب أن يكون جواب قومه له أن قالوا أخرجوهم من قريتكم، وتعليلهم الإخراج بأنهم أناس يتطهرون ويتنزهون عن مشاركتهم في الرجس. ومن العجيب أن تكون الطهارة ذنبا يعاقب صاحبه عليه وينفى من بلده من أجلها، وأن ترتكس النفوس في المحرمات وتنتكس بالجرائم حتى تستقبح الحسن وتستحسن القبيح وتفسد منها الفطرة إلى ذلك الحد المزري، وهي سخرية بنبي الله لوط ومن معه، وتهكم بطهارتهم من الفواحش، وافتخار بما كانوا عليه من القذارة، كما يقول الفسقة لبعض الصلحاء إذا وعظهم: أبعدوا عنا هذا المتقشف وأريحونا من هذا المتزهد. وللنقص والرذائل لدركات، كما أن للكمال والفضائل درجات، فأولاها أن يلم بالرذيلة وهو يشعر بقبحها ويلوم نفسه عليها، ويليها أن يعود إليها المرة بعد المرة مستخفيا، ويليها أن يصر عليها حتى يزول شعوره بقبحها، ويليها أن يجهر بها ويكون قدوة سيئة، وأحط دركاتها أن يفاخر بها أهلها ويحتقر من يتنزهون عنها. وهذه دركة قوم لوط، ولا يهبط إليها من يؤمن بالله واليوم الآخر. وقد وصف الله المؤمنين بأنهم إذا عملوا السيئات يعملونها بجهالة ثم يتوبون من قريب، وأنهم لا يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. رابعا، كانت عاقبة نبي الله لوط ومن معه من المؤمنين أن نجاه الله من عذابه وأمطر على قومه مطرا عجيبا، وهو الحجارة التي رجموا بها. ثم أمر الله أن ينظر عاقبة أولئك المجرمين ليرينا أن هذه سنة في من عصاه وفسق عن أمره، وهي سنن لا تتبدل. ولولا أن رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة لحل بنا من أنواع العذاب ما حل بأولئك الأقوام. وتأمل كيف استثنى الله تعالى امرأة لوط ممن نجاهم وأنها كانت في جماعة الهالكين ليرينا أن ما عنده من رضا ورحمة لا ينال بنسب أو قرابة للرسل وإنما ينال بالطاعة ولو كان النسب منجيا لصاحبه لنجا من الهلاك امرأة لوط. وقد ضرب الله المثل في سورة التحريم للذين كفروا امرأة لوط وامرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. كما ضرب لنا مثلا قصة نوح وابنه الذي أغرقه الله وهو يقول ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد. قوم لوط شذوا عن الفطر وعن العقول وعن العادات المتبعة والسنن التي سلك عليها بنو آدم، فلهذا صار عقابهم غير عقاب الأمم المهلكة، رفعت إلى السماء مدنهم قلعت من التخوم فطارت بها الملائكة. فلما صار الذين في عنان من السحاب يسمعون نباح الكلاب بل فوقها وصياح الديكة قلبت فجعل أعلاها أسفلها لأن فطرهم منقلبة فجوزوا بذلك. ثم أتبعوا حجارة من سجيل على كل واحد منهم فأهلكوا بهذه الطريقة التي لم تقع لأحد من الناس لأن فعلهم لم يقع لأحد. وفي سورة هود لما ذكر الله جل وعلا ذلك قال وما هي من الظالمين ببعيد، يعني هذه الفعلة هذا العقاب ليس بعيدا من الظالمين، فيكون الخطاب لنا من فعل فعلهم يوشك أن يقع فيه ما وقع بهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال يكون في آخر هذه الأمة قذف وخسف ومسخ، يعني القذف معناه أنهم يقذفوا بحجارة من السماء تمطر عليهم، والخسف تخسب بهم الأرض، والمسخ يمسخون قردة وخنازير كما مسخ الذين شابهوا هذا بالحيلة فقط، لا ما الفعل هذا فهذا ما سبق به، فهم أصحاب الخبائث لأنهم خبثاء وألف الخبث والقذارة، نسأل الله العافية. ثم إن هذه الفعلة اختصوا بها، ولهذا يقول بعض العرب السليمة فطرهم لولا أن الله ذكر هذا عنهم ما صدقت أن رجلا يركب رجلا، إن هذا قبيح جدا أقبح الآية. وقوله والذين معه، لوط عليه السلام لم يستجب له ولا واحد، وإنما خرج من بينهم ليس معه إلا بناته فقط، حتى زوجته كفرت به لأنها كانت تساعد قومها، وإذا أتاه ضياف أخبرتهم، فهم ضيافتهم أن يفعلوا الفاحشة بالضيف، قبحهم الله وأخزاهم وقد فعل. ولهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرضت عليه الأمم كهيئتها يوم تأتي يوم القيامة، لأنه كما أخبر الله جل وعلا أن النبي يأتي ليس معه إلا أتباعه الذين يتبعوه، أما قومه الذين أرسلوا إليه فليسوا له أتباع وليسوا معه، فهم مع الشياطين ومع إخوانهم الكفرة الذين هم مثلهم. ولهذا يقولون الكفر ملة واحدة، وإن تنوعت أفعاله غير أنه بعضه أعظم من بعض. ولهذا صارت جهنم دركات واحدة تحت الأخرى، وكلما صارت تحت صار عذابها أشد وأنكى، وإن كانت الأولى طبقة العليا تكفي بالعذاب ولكن يضاعف لهم العذاب. فبن آدم الذين ركبت فيهم العقول وأعطوا التمييز عن البهائم وغيرها قد تنتكس فطرهم فيصبحون أخس من الكلاب، الكلاب تكون أحسن منهم، كما قال الله جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. فهذا الرد يكون في الفعل وفي الدنيا بأخلاقه وتفكيره وأفعاله، يكون من السفلة الذين لا تقبل أفعالهم حتى البهائم، وفي جهنم في أسفل سافلين لأن جهنم في أسفل سافلين، فيكون هذا مقرهم، فهم لا يصلحون لخير. وكل هذا الذي قصه الله علينا حتى نتجنبه ونحذر أن نقع في شيء منه لئلا يصيبنا ما أصابهم، بل هذا كله في كل قصة يقصها علينا من قصص الأنبياء. ثم ذكر الله جل وعلا أنهم يعرضون عن النساء، فهم يعرضون عنها نهائيا، يكتفون بهذا الفعل الذي يألفه كل خبيث، نسأل الله الفعل. وعلى كل حال ذكر الفقهاء أن الحكم في مثل هذا إذا وجد من يصنع هذا الفعل أنه كما قال ابن عباس ينظر إلى أعلى بنا ثم يلقى منه ثم تتبع بالحجارة، الفاعل والمفعول بهم كلاهما. وجد في زمن أبي بكر رجل يفعل هذه الفعلة فأمر بإحراقه فأحرق بالنار، لأنه شيء لا يقبل أصلا، شيء خبث بالنهاية وهو مفسد للجانبين. وعلى كل ذكر أيضا من أفعالهم أنهم يأتون المنكر في أنديتهم، والمنكر هو كل ما كان خلاف المعروف الذي تأتي به الرسل، المعروف ما جاءت به الرسل، والمنكر ما كان خلاف ذلك، بالإضافة إلى الشرك فهم أيضا مشركون، فكل على الذبائح اجتمعت عليهم. ولهذا جمع عليهم من البلاء والعذاب ما لم يجمع على أحد. ومن تمام الامتحان والبلاء الذي بلوا به أن الملائكة لما جاءت لإهلاكهم بصورة بشر بل جاءوا في صورة شباب حسان الوجوه، فأضافوا أولا إبراهيم لأن لوط ابن عم إبراهيم هاجر معه، وبلادهم قريبة هي الآن معروفة بآثارها وهي أدنى الشام، أضافوا إبراهيم أولا سورة ضياف، فقدم لهم ما قدم من العجل الحنيذ، فلما رأى أنهم لا يأكلون ولا يمدون أيديهم إلى الأكل خاف منهم، لأنه من المعلوم إذا دخل عليك في بيتك رجل ثم قدمت له الأكل فلم يأكل فلا بد أنه مضمر شر يريد شر، عند ذلك قالوا لا تخف إنا رسلنا إلى قوم لوط لهلاكهم. ثم لما أتوا إلى لوط ضاق بهم ذرعا وأصيب بأمر شديد جدا، لأنه لا حيلة عنده في دفع هؤلاء المجرمين، لهذا صار مجيئهم إليه أمر محزن له جدا، حتى قالوا له لا تخف نحن رسل الله لن يصلوا إليك، فأمروه بالخروج مع بناته وأن يكون خلفهن ولا يلتفتون خلفهم، وأخبروه أنهم سوف يهلكونهم. فقال الآن، قالوا له موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فهم جاءوه ليلا وقريب جدا، ما جاء الصبح وقع فيهم ما وقع، فنسأل الله السلامة في هذه الأمة الخبيثة في هذا الجهة. وقول المؤلف أنه الله أنجاه ومعه من المؤمنين، إذا كان يقصد بناته فنعم، أما أن يقصد أن أحدا آمن به فلم يؤمن به أحد، ما آمن به ولا رجل، هذا ليس له نظير في الرسل، ليس هو وحده، يرسل الرسول إلى أمة فلا يستجيب له أحد، كأصحاب القرية الذين أرسل إليهم ثلاثة، أرسل أول إليهم اثنين ثم عززوا بثالث فكفروا بالله جل وعلا، وانضم إليهم رجل واحد من هؤلاء يقول لقومه اتبعوا المرسلين، فقتلوه، لما قتلوه أدخل الجنة، فقال يا ليت قومي يعلمون بما غفر الله لي، غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، فنصح لقومه حيا وميتا. وعلى كل يقول الذي هذه سنة الله جل وعلا، المؤمنون يتبعون الرسول يوم القيامة رسلهم، كل من آمن بالرسول اتبعه، إلا من حاد وانتكس وترك الاتباع فإنه يحال بينه وبين رسوله ويذهب به إلى جهنم، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون قائما على الحوض يقول فيأتيني رجال أعرفهم، يعني بصفاتهم، فيحال بيني وبينهم فأقول إلى أين، فيقولون إلى جهنم والله، أقول وما شأنهم، يقولون ما زالوا بعدك مرتدين، لأنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد الناس كلهم إلا أهل المدينة وأهل مكة وأهل الطائف وبلدة في قرب الأحساء قديمة، والباقي كلهم كفروا، فكثير مات على كفره، فهؤلاء هم الذين يذادون عن الحوض ويذهب بهم إلى جهنم. نعم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم إلى غيره. نعم شيخ، خلاص هذا قضية موكل كذا بس، يعني عذابهم توقف كذا، ما عندهم ما في شيء، دعوة ثانية في الوقت دعوة الوقت أنه يدعى هذا شوف الدعاء اللي بعده، لكن يعني يشكلنا هو في أكثر في كل المواضع ما ذكر الله أنهم يفعلون هذه الفاحشة إلا الفساد وإتيان المنكر في الأندية، وإلا صارت هذه عنوان عليهم لأنهم شذوا فيها من بين العالم كله، ولهذا ذكرت عنوانا لهم، وإلا جمعوا الخبائث كلها، كل الخبث عندهم. نعم.

فيه يعني يمكن يؤخذ أحكام منها، لأنه عليه السلام صار شبه الوزير لملك كافر من الكفرة، فهو صار كاشف وزارة المالية الذي يعني يدبر. لما قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، يعني حفيظ للمال عليم بالمصارف وبالمصالح التي إلى آخر الشيء. ولكن العبرة هو هذه الرؤية التي راها قبل، قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذا وهو صغير يعني طفل. وفيه أيضا من الاعتبار الذي يجب أن يلاحظ، أنه يعني الميل إلى أحد الأخوة دون الآخر، فإن هذا قد يثير الحقد ويثير الحسد ويوجد العداوات بين الأخوة، مثل ما حصل هذا لقوم يوسف لما رأوا أباهم يميل إلى يوسف وأخيه أكثر، تآمروا عليه وقالوا نقتله أو نلقيه في البراري تأكله السباع ولا غيرها ويخلو لنا وجه أبينا ونكون بعده صالحين، يعني بينه وبينهم إلى آخر العبر الفيمي. هذه يجب أن يكون يأخذ الإنسان من هذا وجوب العدل بين أبنائه، ولا يميل إلى آخر، مع أن يعقوب نبي كريم يعني أثنى الله عليه وجعل في ذريته النبوة، ولكن الأمر الذي في الطبع في نفس الإنسان ما يملكه، وقد يظهر شيئا من ذلك. وهؤلاء الذين يلاحظون مثل هؤلاء لاحظوا، لأنهم يوسف وأخوه يمين أبناء امرأة غير أم هؤلاء، وهذا كثيرا ما يحدث بين الناس، يصير فيه يعني ما فيه من العداوات وغيرها. ثم العبرة في صنع يعقوب عليه السلام، مع أنه يتخوف منهم ويعرف أنه ظهر له شيء من ذلك، فقال لابنه يوسف لا تظهر رؤياك هذه لأخوتك فيكيدوا لك كيدا، لأنهم سيحسدونه على ذلك، فلم يظهرها. ومع هذا لما طلبوا منه أنه يذهب معهم ويرتع ويلعب ويتمتع بالصحراء وفي العشب والمناظر وغير ذلك، يكون هذا متعة حسنة، قال إني أخاف عليه، أخاف عليه الذئب، ففرحوا بهذا الشيء وامسكوه، قالوا خلاص نقول أكله الذئب، أكله، ولكنه يعرف أنهم كذبة، لأن أولا هو نبي يأتيه الوحي، ثاني أن الرؤيا تدل على خلاف هذا الرؤيا التي قصها، ولهذا قال في آخرها وكذلك يجتبيك ربك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، مثل ما حصل في أخيرا صارت نعمة أتمها الله عليهم. على كل حال يعني الأحكام التي تؤخذ من هذه القصة كثيرة جدا، وقد ألف فيها مؤلفات، والمؤلف سيتكلم على هذا شيئا ما، لأنه أطال في ذكر المرائي الرؤيا، لأن يوسف عليه السلام عرف بتفسير الرؤيا، فسرها فتأكدي كما فسر، وكانت مثل ما هو في القصة هنا مبدأ القصة هي الرؤية، وخلاصه من السجن بسبب الرؤية التي رأى الملك. قال وإن حملنا القصص على المقصوص كان معنى كونه أحسن القصص أنه حوى من الحكم والعجائب ووسائل تربية النفس وتهذيب الخلق ما ليس في غيره من القصص. القرآن كله فيه قصص من أعجب الأشياء، يعني أحكاما وآدابا ووعدا ووعيدا وغير ذلك، كله من أول إلى آخر، لأنه كلام الله جل وعلا، ولا يمكن أن يحاكي كلام القصاصين وغيرهم الذين يتسلون بالقصص وبغيرها. نعم، ولهذا قال أحسن القصص، لأنه يعطي العلم ويعطي الأدب ويعطي كل خير، يعطي الإيمان ويعطي غيره إذا شاء الله جل وعلا، ما هو لكل أحد. نعم. ولا عجب، فقد ساقه الله في كتابه الكريم لأمثال هذه الغايات، كما قال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وقال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الذي بين يديه التوراة والإنجيل والزبور وغيرها، الكتب المتقدمة التي موجودة بأيدي الناس، فهو يصدقها، يعني يتفق معها في كثير من الأشياء، وهذا معنى يصدقها، يصدق بعضها بعضا، فيكون لكل واحد شاهد للآخر، كل واحد يشهد للآخر، فتجتمع على الحق ويثق بها من عرفها ويؤمن. نعم. وما دام القصص في القرآن الكريم قد سيق لأمثال هذه الغايات، ولم يسق لمجرد إناس النفس وإبعادها عن ملل الحياة وترويحها بنقلها من مطالعة أمور شاقة إلى أمور سهلة، كما هو الحال في الروايات القصصية التي يعمد إليها كثير من الناس لمثل ذلك الغرض، وجب أن يكون القصص الذي حواه القرآن الكريم أحسن القصص. وسترى من فوائد القصص في هذه السورة أنه لا دافع لقضاء الله تعالى ولا مانع من قدره، وأنه تعالى لو قضى للإنسان بسعادة ومكرمة واجتمع العالم كله على أن يمنعوه ما قدر له ما وجدوا لذلك سبيلا. وكذلك سترى من هذه القصة أن مغبة الحسد والخذلان وعاقبة الصبر والفرج والفوز إلى غير ذلك من العبر، وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي خالي الذهن من قصة يوسف وإخوته. ليس كذلك، فيه من قبل نزول القرآن كله، يعني أي قصة يوسف فقط، قصة يوسف لا تستقل بهذا، ولكن المقصود قبل أن يوحى إليه صلوات الله وسلامه. نعم. ولذلك ختم القصة بقوله: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، يريد إخوة يوسف وهم يمكرون به ويتآمرون عليه. من هذه تبعيضية، يعني هذا شيء منها، قصة يوسف شيء منها، القرآن كله بهذا السبيل. ولهذا أمره جل وعلا أن يقول: قل إن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، فالهدى به، الهدى بالقرآن، فمن أراد الله هدايته فبالقرآن، ولكن كيف مثلا يهتدي بالقرآن من لا يفهمه؟ يجب أن يتأمل الإنسان، يقرأه ويحرص على فهمه، وهو مثل ما سبق الفهم، فهمه سهل، ولا يلزم أن يفهم جميع ما يدل عليه، يكفي أن يفهم الشيء الذي يليق به ويناسبه فيتبعه، فإذا اتبعه هداه إلى الطريق المستقيم وإلى الوصول إلى الجنة. نعم. ولكن الله علمك ما لم تكن تعلم من أخبار الرسل أو الغافلين عن الدين والشريعة قبل ذلك، كما قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. هذا بدء لقصة يوسف مع إخوته، وقوله لأبيه يعقوب عليه السلام: إني رأيت أحد عشر كوكبا، وقد أخذ منه بعض العلماء أن إخوة يوسف كانوا أحد عشر، والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، أي رأيت الشمس والقمر وهما أعظم الكواكب التي يستضيء بها أهل هذه الأرض خاضعين لي، وقد فطن والده يعقوب لخطر هذه الرؤيا. وهذا جاء النص عليه في التوراة، في أحد عشر وفي غيرها، ما هو مفهوم. نعم. وقد فطن والده يعقوب لخطر هذه الرؤيا، وأن إخوته إذا سمعت منه ذلك حسدته على ذلك الخير المقدر له، فقال له: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، ثم علل ذلك بأن الشيطان عدو مبين للإنسان، وهم عرضة لأن يسلط عليهم. ومنه نعلم أن يعقوب عليه السلام لم يكن مؤمنا بعصمة أولاده من حسد أخيه وتدبير المكايد له، بل كان مشفقا على يوسف أن تحسده إخوته وأن يدبر له ما يؤدي بحياته ويقضي عليه، وذلك وحده كاف في أن إخوة يوسف لم يكونوا أنبياء ولا رسلا، لأن ذلك الحسد الذي ظهر على إخوة يوسف مرض قلبي. هذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنهم أنبياء وأنه لا مانع من كون الإنسان يكون عنده ذنوب وعنده أشياء، أنه فيما بعد يعصم ويكون نبيا، وبعض العلماء يقول ليسوا بأنبياء لأنهم كذبوا على أبيهم كذبا صريح، والنبي لا يكذب لا في قبل النبوة ولا بعد، لأن الكذب لا مصلحة فيه أصلا. ثم القرآن يدل على هذا، لأن الله جل وعلا لما ذكر رسالة موسى عليه السلام، موسى هو أول الرسل من ذرية يعقوب، ما أرسل موسى إلى فرعون وقد أسرف في قتل بني إسرائيل الذي هم ذرية هؤلاء، ذرية يوسف وأخوته وأبيهم، لأنه كما هو معلوم كما يأتي نقلهم إلى مصر. ما ذكر الله جل وعلا في سورة المؤمن قصة الرجل المؤمن الذي هو من آل فرعون، أنه صار ينصحهم، وفيها يقول: ولقد جاءكم يوسف بالبينات من قبل فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. فدل هذا على أنهم ما جاءهم بعد يوسف نبي قبل موسى، وهذا يدل على أنهم لم يكونوا نبي، لأنهم كانوا في مصر وماتوا في مصر، هم ووالدهم كلهم ماتوا في مصر، وذريتهم هي التي منها موسى عليه السلام، لأن فرعون قال له من قال له من كهنة أو غيرهم: إن نجد في العلم المتقدم أن ملكك يكون زواله على يد رجل من بني إسرائيل، فهذا الذي جعله يقتل بني إسرائيل يقتل أولادهم، قال: إذن نقتل أولادهم. فصار كل ما ولد لهم ولد ذكر قتله، فشكى إليه قومه قالوا: يوشك لا نجد عمال ومن يقوم، لأنهم كانوا يسخرونهم في أشغالهم وفي أعمالهم، كأنهم صاروا عندهم مثل ما قال موسى عليه السلام لما قال له: ألم ربك فينا وليدا؟ قال تلك نعمة تمنها علي وقد عبدت بني إسرائيل، نعمة واحدة تمن بها وجعلت بني إسرائيل كلهم عبيد لك، يعني هذا منطق ما يمكن أنه يكون مقبولا أصلا. فعند ذلك لما شكوا له قال إذا نقتل أولاد سنة وندعهم سنة، وهذا يحميه. ومن عجائب ربنا جل وعلا أن هذا الذي يخاف على ملكه منه تربى في بيته ويأكل من طعامه، عرفه مخرجه وأصله وصار زوال ملكه على يد من تربى في بيته. وحكمة الله جل وعلا وأمره لا يرد، تعالى وتقدس، هل يكفي؟ الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.